لكن الصحيح أنه الصف الأول هو الذي خلف الإمام مهما استدار، وأما الصفوف التي تتقدم عليه من الجهات الأخرى غير جهة الإمام فهذه تعتبر ما هي بصف أول، تعتبر مثل لو جاء إنسان وصف على يمين الإمام أو صف على شمال الإمام لا بس، لكن الصف الأول هو الذي خلفه. نعم. هذا سائل يقول: هل التحلل بدون اشتراط يلزمه قضاء تلك الحجة؟ كيف؟ هل إذا تحلل بدون اشتراط يلزمه قضاء تلك الحجة؟ يعني تحلل بدون اشتراط؟ إذا بدون اشتراط يذبح شاة، إذا ما اشترط يذبح شاة، إذا أراد يتحلل حبسه حابس وهو ما اشترط ما يتحلل حتى يذبح شاة أو يصوم 10 أيام. يلزمه إعادة سنة القادمة؟ لا ما يلزمه الإعادة، لا بس أنه آثم ويلزمه أن يذبح الشاة هذه، ولو كانت مهبادة تكون قضاء، يلزمه لابد من ذبح الشاة. هذا سائل يقول: هل يجوز، لكن كانوا محرما بحج، حج فرض فهو لابد أن يحج يعدي ما يكفي، أو محرما بنذر لابد أن يعيده، أشياء الواجب لابد من إعادته. هنا هذا سائل يقول: هل يجوز خيط الإحرام إحرامين بإحرام واحد؟ خيط كان فيه يوجد من خالف لو يعني عنده قطعتين إحرام ثم خاط واحد من الثاني وذا ما في مانع، أما خيط المنهي عنه أن يكون على هيئة العضو، أما لو انشق وخاطه أو جاب قطعتين مثلا وخاط واحدة للثاني وجعلها إزارة وجعلها رداء فلا فيه بأس. سبحانك اللهم. نعم. والعمرة لواجب يا اخوان.